ومن آدابها معاشر المسلمين أن يسمي عليها قائلا بسم الله، فإنه إن تعمد ترك التسمية لم تصح ذبيحته. وقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وقد جاء في الصحيحين من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ومن آدابها أن يكبر بعد التسمية قائلا بسم الله الله أكبر، لما جاء في الصحيحين من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبش فسمى وكبر وذبحه. وفي رواية لمسلم يقول بسم الله الله أكبر. واعلموا أن التكبير مستحب وليس بواجب، فإن تركه وقد سمى أجزأت أضحيته بلا خلاف بين العلماء، كما قاله القاضي عياض عليه رحمة الله. ومن آدابها أن يقول بعد ذلك اللهم تقبل من فلان، ويسمي صاحب الأضحية نفسه. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: أتي النبي عليه الصلاة والسلام بكبش ينظر في سواد ويبرك في سواد ويطأ في سواد، ثم قال: يا عائشة هلمي المدية، وهي آلة الذبح. ثم قال: اشحذيها بحجر، أي حديها. قالت: ففعلت، فأتى به فأضجعه، ثم قال: بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمة محمد. فإن هذا سنة وليس بواجب.